وَإِذَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أن عبد الله வந்து الذين يرون

وَأَمَّا وتخذ الدنيا والدار لَنَجْعَلَنَّ لَكَ عَرْشًا. وعنده السفع أحسن لا لأيما خبيع وأن